وأخرج أحمد بسند حسن لغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر ولا مؤمن بسحر ولا كاهن. وأخرج البزار بسند صحيح والحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، ومدمن الخمر، والمنان بما أعطى. وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث، والرجلة، أي المرأة المتشبهة بالرجال. وعن ابن عباس في قوله كمثل صفوان قال الصفاه، وقوله فتركه صلدا قال تركها نقية ليس عليها شيء. فكذلك المنافق يوم القيامة لا يقدر على شيء مما كسب. وعن قتادة رحمه الله قال الوابل المطر الشديد، وهذا مثل ضربه الله لأعمال الكفار يوم القيامة، يقول لا يقدرون على شيء مما كسبوا يومئذ، كما ترك هذا المطر هذا الحجر ليس عليه شيء أنقى ما كان. قوله تعالى ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، عن الحسن البصري رحمه الله بقوله ابتغاء مرضات الله قال لا يريدون سمعة ولا رياء. وعن الشعبي بقوله وتثبيتا من أنفسهم قال تصديقا ويقينا. وعن الحسن قال كان الرجل إذا هم بصدقة تثبت، فإن كان لله أمضى، وإن خالطه شيء من الرياء أمسك. وعن ابن عباس في قوله جنة بربوة قال المكان المرتفع الذي لا تجري فيه الأنهار. وعن السدي في قوله فآتت أكلها ضعفين، يقول كما أضعفت ثمرة تلك الجنة فكذلك تضاعف لهذا المنفق ضعفين. وعن ابن عباس في قوله فطل قال ندى. وقال قتادة هذا مثل ضربه الله لعمل المؤمن، يقول ليس لخيره خلف كما ليس لخير هذه الجنة خلف على أي حال كان، إن أصابها وابل وإن أصابها طل. قوله تعالى أيود أحدكم أن تكون له جنة، الآية أخرج عبد بن حميد والبخاري والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال عمر يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما ترون هذه الآية نزلت، أيود أحدكم أن تكون له جنة؟ قالوا الله أعلم. فغضب عمر فقال قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين، فقال عمر يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك. قال ابن عباس ضربت مثلا لعمل. قال عمر أي عمل؟ قال ابن عباس لعمل. قال عمر لرجل غني يعمل بطاعة الله ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله. وعن ابن أبي مليكة رحمه الله أن عمر رضي الله عنه تلا هذه الآية فقال هذا مثل ضرب للإنسان يعمل عملا صالحا حتى إذا كان عند آخر عمره أحوج ما يكون إليه عمل عمل السوء. وعن ابن عباس في قوله إعصار فيه نار قال ريح فيها سموم شديدة. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة. في ختامها هذه تحية أخي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجحم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان.